الذي من الأرض ما يكون ملكي ما يكون ملكي لتلة البئر ما يكون ملكا فيه ملكا فيه لتلة البئر بيد البئر يعني على أنه لو يعني أن الإنسان لو حفر بئرا في أرض موات فهو يملك البئر هذه ويملك من جوانبها بقدر الحبل الذي ينزل في الايه في البئر. وكانوا يسووا سواني ذيك اللي تجيب المويه قال يحطوا لها كده ايه يحطوا لها ارض ياتي الحمار او ياتي الثور او الجمل يصل الى البئر ويجري الحبل الذي هو التالي فينزل الحبل في الايه في البئر فيمشي الجمل يمشي ويرتفع الدلو متى حتى يقطع من الارض مثل ما هو بداخل الايه مثل طول البئر يظهر بالارض الثواني. نعم فهذا يكون له فيكون هذا له. نعم او في الايه الثاني وهو ما يخرج من ترابها لا يدخل فيه عليه احد. ايوه الذي خرج من ترابه وحفره يخرج مثل دلة البئر. طيب وطويل الفرس أن يكون الرجل في العسكري ويربط فرسه فله من ذلك المكان مستدار لفرسه في طوله يحميه من الناس. كذلك إذا نزل نعم وفي الجهاد وربط فرسه كل إنسان يربط فرسه فالفرس على قدر ما يمشي على قدر الحبل الذي يوسع له حتى ينام فلا يأتي إنسان بفرس الثاني يحطه جنبه. هذا على قدر الفرس هذا الحمى على قدر الايه على قدر لان الفرس ما يقف الفرس لما يكون في هذا ما يقف تقيدون مره يروح كده ما يتحرك فهذا موضع التحريك هذا حمى لفرس هذا المعين. فانت ايها الانسان الثاني لا تأتي بفرسك فتوقفه في ارض فرس اخيك الذي سبقك. نعم طيب وحلقة القوم يعني لا يجلس في وسط حلقتهم. نعم لا يجلس في وسط حلقتهم يعني كل واحد يجلس هكذا متحلقين ما يأتي في الوسط لأن هذه حمى لهم لأنه حتى يكون متقابلين لبعضهم يقابل بعضهم وجه بعضهم حتى يتخاطب يقول وسع جلدك حتى قدام. نعم فهذا ممنوع صلوات الله وسلامه على المؤدب صلوات الله وسلامه على محمد المؤدب الإنسانية الذي يعنى بالأدب مو أدب الغرب أدب الجنس الخزي. نأخذ آداب الكفار ونعمل بها اليوم نأخذ آداب الكفار ونعمل بها ولباسهم وصفاتهم. والله لتتبعن سنن من كان قبلكم صلوات الله على محمد المخبر. والله يحلف عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال يا رسول الله اليهود النصارى قال من تتبعون سنن اليوم نشوف كيف يسوي زيهم. تركنا لباسنا وتركنا عادات وتركنا كذا وكذا وجزى الله عنا حكامنا الذين يقولون علينا بإيه بجميع ما هو لنا يعني نحن لنا أمور نمشي عليها. نعم لكن تركنا الأشياء وصلنا إيش وصلنا نقلد الأجانب في لباسه وفي كذا وفي كذا إلى آخره. نسأل الله أن يرجعنا إلى دينه. وهذا ما قاله محمد والله يقسم تتبعن سننا يعني طريق من كان قبلكم من اليهود والنصارى تفعلوا مثلهم. نعم ويقال هو أن يتخطى الحلقة فإنها حمى لأهلها. نعم باب حمى لأهل الإيه لأهل الحلقة. أقرأ يا شيخ بس أوقف جزاك الله. باب إيه باب الإقطاع. نعم أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله هذا الكتاب في المنازل الإمام النووي. نعم الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل إلى أن قال الأول في آداب سفر المعتمر الذي يخرج معتمرا أو يخرج إيه؟ أو يخرج للحج. نعم. العشرون كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة في السفر. وقال الراكب الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. صلوات الله وسلامه. ومثل راكب الماشي وأثر الراكب جريا على الأغلب. كذلك الماشي كذلك المسافر الذي يمشي كذلك لا يمشي وحده ولا يمشي باثنين كذلك بل الأفضل أن يمشوا ثلاثة سواء كانوا مسافرين راكبين أو كانوا ماشيين على أرجلين. وإنما ذكر الرسول على أن الراكب لأن الأغلب أن المسافر يركب المسافر على أنه إيش الغالب على أنه يكون ركابا. طيب الواحد شيطان واحد شيطان لأنه إذا سافر وحده ما يدري ماذا يحصل عليه في الطريق هل يمرض هل يحصل له كذا وكذا لم يكن بجانب أحد لم يكن بجانب أحد يعطيه ما يريد وهو مريض ما يقدر يتحرك يديه ماء يديه دواء يسعفه آخره. والاثنان شيطانان الاثنان شيطانان يعني كذلك الاثنين شيطانان لأنه ربما يتخاصم في الطريق ويضرب بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فالرسول نهانا أن يكون السفر أن يسافر واحد وحده أو يسافر اثنان وحدهما. نعم. وقال الثلاثة ركب مدح الركب ممدوح مدح ليه لأن الاثنين إذا تخاصم في واحد ثالث يصلح بينهم ربما أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه المنفعة ويصلح بينهما ويرد عن ويرد خصومتهما ويحكم بينهما. ويجب عليهما الثلاثة أن يختار أحسنهما ويجعلوا عليهم إيه يجعلان عليهما رئيسا. يقول يا شيخ انت رئيس علي وعلى فلان. نعم تكون ايه ترد خطأنا ربما نخطئ على بعض فانت ترد كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سير سرية ثلاث انفار اربع انفار خمس انفار كان يجعل عليهم رئيسا يرجعان اليه. نعم. طيب وظاهر الحديث أن الكراهة لا تزول إلا بثلاثة. نعم. وهو كذلك ومحله في من أنسب الناس وأما نعم. من استحق ومحله في من أنسب الناس في من أنسب الناس من أعرف حسنا أنسب في من أنسب وأما من استحوش منهم واستأنس بالله في من آنس يعني يقول الكلام هذا قاله الرسول في الشخص الذي آنس بالناس. في بعض الناس ما يأنسون بالناس يحب أن يكون وحده يحب أن يكون فكأن الشيخ يقول إلا إذا كان هو ما يستأنس إلا بأن يكون وحده فله أن يسير وحده فله أن يسير وحده. نعم. ومحله في من آنس بالناس وأما من استحوش منهم واستأنس بالله في كثير من أوقاته فلا كراهة. نعم. ومحله أيضا كما هو ظاهر هؤلاء فين قليل خص في زماننا الآن. نعم. زمان قليل يستأنس بالله يقول لك أنا مستأنس بالله دائما يذكر الله ودائما دائما دائما دائما دائما ذكر الله في قلبي وفي لساني ذكر الله في قلبي وفي لساني هؤلاء قليل. نعم. لأن الحكم على الأغلب الرسول حكم على الأغلب وأما الذي يأنس بنفسه ما يحب أن يجتمع بالناس. نعم. ما يحب أن يجتمع بالناس خصوصا في زماننا هذا الذي نحن فيه لقاء الناس لا يفيد شيئا لقاء الناس لا يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. ها فاحذر من لقاء الناس إلا واحد من لقاء الناس إلا إصلاح حالي إلا أن ينال العلم أو إصلاح حالي. يقول اليوم أبغى أنظر والله أستانس عند فلان أبو طاهر مع شوية كذا لا هو جرك لا فلان عنده فلان والله ورث والله فلان اليوم عنده فلوس والله فلان شوف من فين جابها ابن الكلب شوف فين صرفها ابن الكلب جيت استانس إلا هو جرك أدخلك في حبولة النميمة والغيبة. هذا وقتنا اللي احنا فيه اليوم ما تتلقي أحد يجتمع إلا على غيبة وعلى عدم ذكر الله وعلى عدم المعونة في طاعة الله. إما فلان اشترى الأرض الفلانية وكسب حظه من أقبل من فين جابه هاي. بعدين انت كنت سليم من هذه الغيبة وهذه النميمة ها طيحك فيها، نسأل الله السلام. ومحله أيضا كما هو ظاهر إذا تيسر استصحاب أحد له. الرسول أخبرنا، الرسول ما أخبرنا قال في آخر الزمان يكون بيت الرجل أحسن، بيت الرجل أحسن. نعم. وإلا كان احتاج للسفر ولم يخشى بتفرده على نفسه ضررا فلا كراهة أيضا، والله أعلم. يقول يا سيدي إما أنا سيب نفسي الطيب. طيب بعدين. وأما من استحوش منهم واستأنس بالله في كثير من أوقاته فلا تراها. ومحل أيضا كما هو ظاهر إذا تيسر استصحاب أحد له. وإلا كان احتاج إذا تيسر يعني إذا تيسر، إذا ما تيسر كيف يسوي؟ إذا ما تيسر هو يبقى له شغل أو له تجارة، ما حد جاي يسافر معه كيف يسوي؟ يبطل. هذا الحكم هذا يعني مو لازم انك تمسر وحدك، لا، خصوصا الان في الطائرات وفي هذه الاشياء يجد الانسان في ركوب الطائرات يجد رفقه الان، كذلك في ركوب السيارات يجد رفقه، لان السيارات ما تجري واحد نفر بنفسه الا اذا كان شال السياره بنفسه كلها سلم قيمتها كلها، ان اقل سياره شلها 5 أفراد. نعم. طيب. وإلا كان احتاج للسفر ولم يخشى بتفرده على نفسه ضررا فلا كراهة أيضا، والله أعلم. وينبغي أن يصير مع الناس ولا ينفرد بطريق ولا يركب بنيات الطريق، يعني لا يروح بعيد عنهم، لا يروح بعيد عن الناس في الحج، يمشي مع طريق الناس، لأن ربما يصيبه شيء أو عدو أو حيوان كاسب مثل الأسود أو مثل السباع فيكون في وسط الناس. نعم. فإنه يخاف عليه الآفات بسبب ذلك. نعم. وإذا ترافق 3 أو أكثر فينبغي أن يؤمروا على أنفسهم أفضلهم أجوادهم رأيا. نعم. ثم ليطيعوه. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا 3 فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود بإسناد حسن. فليؤمروا أحدهم، أقول لك فاء في فاء. نعم. فليؤمروا أحدهم. نعم. 21 يكره أن يستصحب كلبا أو جرسا، لحديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة، رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها قلب أو جرس، حديث صحيح رواه مسلم. وفي الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان. إيه أقول لك مزماره. قال الجرس مزمار الشيطان. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى فإن وقع شيء من ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء، يعني إذا كنت أنت ضعيف ما تقدر، لأنه الذي إذا رأى إنسان منكر فهو له 3 أحوال، رأى المنكر له 3 حالات، إما أنه يقدر بلسانه ويده حاكم يقدر أن يزيله بيده، يأمر العسكر أو يأمر القدام أن يزيله هذا الشيء الباطل، فهذا لابد أن يزيله بيده، ما يقدر بيده بلساني، الحالة الثانية ما يقدر بلساني فليقول، واحد ضعيف زي حكايتنا ما نقدر لا بيدنا أمر ولا بشيء، إيش نقول؟ اللهم إن هذا باطل لا يرضيك فأزله، يعني معناته إن ربنا إحنا راضين بهذا لأن لازم الإنسان ينهى أخاه المسلم إذا رأى أخاه المسلم يفعل شيء ما هو لائق بالإسلام يأتي إليه بالنصيحة: يا أخي والله رأيتك كذا كذا، وأنا من حبي لك وكونك أنت أخي في الإسلام فأنا أطلب منك أنك هذا الشيء تمتنع منه، لأنه هذا ليس من صفات الإسلام. إن قبل منك قبل، ما قبل خلاص وتقاتل، بس أنت أنكر عليه إذا كان تقدر بلسانك. نعم، ما تقدر بلسانك بقلبك. اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فأزله يا الله. ليه؟ لأن الله تعالى يأتي يوم القيامة ويقول: يا ربي لمن شافني أنا أفعل هذا الشيء، ليش ما هو نهاني؟ نعم، فأنت تنهى بالذي أحسن، لا مو بالمضاربة، نعم بالذي أحسن. ولأن الله تعالى قال في بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا يفعلون المنكر ولا يتناهون عنه، فالله سبحانه وتعالى ذمه. فيجب على المسلم أنه ينصح أخاه المسلم: إن قبل منك بسم الله، وإن لم يقبل عليك بخاصة نفسك، لكن بعد النصح. يجيك واحد يقول لك: والله عليك يا شيخ أنت ليش تنصح؟ عليك بخاصة نفسك. نقول له: بعد النصح بس، بعد ذلك أمسك نفسك. وأما واجب على الإنسان أنه بالعبو بالعفاجة، ربما الكلام الحسن، الكلام زي ما يقول الألوس الطيب يخرج الحية من بيته، يخرج الحية من بيته إلى آخره. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم باللسان الطيب، والله كنا نحمقين، نسأل الله السلام. نعم. فإن وقع شيء من ذلك من جهة غيره ولم يستطع إزالته فليقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعله هؤلاء، فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم. لأن الملائكة إذا رأت المنكر ولا أزيل تهرب، كما نحن الآن فين الملائكة؟ يروحنا البيت المنكر معنا، ويجينا السوق المنكر معنا، المزامير وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. أي ملائكة الرحمة والبركة. أي ملائكة؟ ملائكة الرحمة والبركة. الملائكة ما فيهم ملائكة، لكن غير ملائكة الرحمة والبركة. نعم. والظاهر أن من قال ما ذكره العلامة ابن الصلاح وغيره رحمهم الله تعالى لا تنقطع عنه ثمرة صحبة الملائكة، بل ينبغي أنه لو أنكره بما قدر عليه من قلبه أو لسانه أو يده ألا ينقطع منه ذلك أيضا، وإن لم يقل ما ذكر لعذره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رسولا يقول لعذره فيها بعد الراء. عذره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رسولا يقول: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. لا تبقين في عنق بعير قلادة. إيه يا سيدي؟ قلادة. نعم. أو قال قلادة إلا قطعت. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: أرى ذلك من العين، فيكره أن تقلد الدابة وترا أو نحوه لذلك. بيّن الإمام مالك رحمه الله أن القلادة التي نهى الرسول أنها تكون وأمر بقطع من البعير التي يحطوها حرز، التي يحطونها يجعلونها حرزا، حطوا ذاك الحبير الأسود، حطوا ذاك التندب، كانوا هي الأول، كان بعض الناس يحطوا التندب، ذاك التندب يقول لك: يا شيخ ليه حطتها بقدر البعير؟ قلت: تدفع عنه العين. هذا يدفع العين ولا هذا اللي فوق؟ هذا يدفع العين ولا هذا اللي فوق؟ هذا بالمرصاد. سبحانه وتعالى: إن ربك بالمرصاد، والله لا حبل. بعض الناس كان يحطوا بأيديهم حبر سود، يقول لك: هذا من العين. هذا كله خرافات، هذا كله من الشيطان. هذا الحبل يبعد العين عنك ولا هذا اللي فوق سبحانه وتعالى المتعالي اللي يدفع عنك؟ هذا من أدوات الشرك. إذا الإنسان حط في يده قلادة ولا حط في حلق ولده قلادة وقال هذه تدفع عنه العين، يقول له يا شيخ ما يدفع العين ولا يدفع الضر إلا الله إذا أنت رغبت في ذلك وأنت تقول بعد ذلك تخرج من الإسلام، نسأل الله السلام. لا ضار ولا نافع إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. حجاب هو حتى الحجاب، حتى الحجاب إذا كان من غير القرآن في كمان غير القرآن حتى القرآن بعض العلماء قالوا إهانة، لأنه الإنسان يدخل البيت الخلاء يقد يحط الحجاب يرميه في الأرض، والقرآن رفعة نزل من سبع سماوات فوق، لو نزل على جبل لدكة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدع. إيش معنى متصدع؟ يعني متشكك مما نزل عليه. كلام العزيز سبحانه وتعالى. نعم. الثانية والعشرون السنة إذا على شرفا من الأرض. علي تقرأ على نفسك علي. الرسول علمنا أن الإنسان إذا قام في الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهو من كل عين لامة، تقرأ آية الكرسي، تقرأ تصبح بأمر الله أنت في ذمة الله إلى أن تغرب الشمس، كمان تقرأها في غروب الشمس تصبح في المساء في الليل، وهذا في حرز الله إلى أن تصبح، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا صلوات الله، ما خرج من الدنيا إلا علمنا كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يقضي عنا خير الجزاء. نعم. الثانية والعشرون السنة إذا على شرفا من الأرض كبرا. السنة أن المسافر إذا على تلي على جود أو على ثنية الله أكبر، وإذا نزل يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. نعم. وإذا هبط واديا ونحوه سبح، وتكره المبالغة برفع الصوت في هذا التكبير والتسبيح، يعني لا يرفع صوته، يعني يسمع نفسه هو ماشي. نعم. للحديث الصحيح في النهي عنه، أي في قوله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم. نعم. أربعوا أنفسكم، حنوا على أنفسكم، أعطوا على أنفسكم، لا ترفعوا أصواتكم. هذا في بالله هذا الكلام النبوي، أما فيه رد على من يسوي الذكر في المساجد ويرفع أصواتهم، حتى ينبح ويتمايل يسار ويمين، يضرب، ربما هو حضر معهم في الذكر وما صلى المغرب ما صلى العشاء، بس جاي يوري الناس على أنه ينفعل، حتى يحضر لأقرأ الهرادين اللي جاءت يذبحوها لغير، نسأل الله يذبحوها، ربما تذبح للشيخ فلان والشيخ فلان والعياذ بالله، نسأل الله السلام. أو على أنه يري الناس على أنه يذكر الله. ويهلك نفسه، اربعوا لا تهلكوا أنفسكم، إن الله لا تدعون أسمى ولا غائب.